هذا العهد الذي عاهدنا الله عز وجل عليه أو عاهدنا الله عز وجل عليه، حري أن نحقق العبودية التي هي وظيفة العمر، فلا ينبغي أن ننشغل بالخلق عن الخلاق، ولا بالرزق عن الرزاق، ولا بالنعم عن المنعم. العبودية وظيفة العمر، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وتأمل قول الله جل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. هذا بعد قضاء الصلاة، فأنت تنتقل من ذكر إلى ذكر، ومن طاعة إلى طاعة، ومن لون من ألوان العبودية إلى لون آخر. حري عباد الله ألا ننشغل بدنيا زائفة عن هذا الواجب المقدس وتلك الضرورة الملحة، فلا ننشغل بمال ولا ببنين ولا بزوجة ولا بوظيفة ولا بجامعة ولا بمذاكرة ولا بثانوية عامة ولا بكأس عالم ولا بشيء عن تحقيق تلك الغاية العظمى التي خلقنا الله عز وجل والخليقة لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية عباد الله سر المسرات ومفتاح الأفراح، فالسعادة الحقيقية والحياة الطيبة والعيشة الهنية الرضية لا تكون إلا في رحاب طاعة الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول الحسن رحمه الله: اطلبوا الحلاوة والسعادة في ثلاث، في الذكر والصلاة وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب باب السعادة مغلق محكم الإغلاق. ومن درر وزبد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أنه كان يقول: من أراد السعادة الحقيقية، لا السعادة الزائفة، لا السعادة الزائلة، لا السعادة الوهمية، لا السعادة المغشوشة، لا السعادة المضروبة، وإنما من أراد السعادة الحقيقية فليلزم عتبة العبودية في رمضان وفي شوال وفي غيرهما، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال كذلك قدس الله روحه: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يعني بذلك طيب الله ثراه جنة العبودية وجنة معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أما الكافر والفاجر عباد الله فمنظومة بؤس وينبوع تعاسة وكتلة شقاء متحركة. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه وأستاذه ابن تيمية: ويعلم الله أنه كان من أطيب الناس وأسعدهم عيشا رغم ما كان فيه من الحرب والاضطهاد والمطاردة وحياة التقشف، ومع ذلك كانت تلوح عليه نظرة الرضا وحلاوة النعيم ولذة القرب من الله جل وعلا. وفي مقابل ذلك قال نابليون بونابرت، وهو من هو في الشهرة والقوة والثروة والثراء والسلطان والهيلمان، ومع ذلك كان يقول: إني لا أذكر أني عشت ستة أيام سعيدة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ناهيك عما ينتظره هناك من قوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فنسأله جل في علاه أن يسعدنا ويرحمنا بطاعته وألا يشقينا ويعذبنا بمعصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فألوان العبودية لا تحصى كثرة، ومما يشرع منها سيما في الأعياد التراحم والتصافح والتصالح والتواصل وصلة الرحم، أمر من الأوامر العليا التي أمر الله عز وجل بها. فقال الله جل الله: وآت ذا القربى حقه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. صلة الرحم عباد الله باب من أبواب السعادة وأمر حتم لازم أمر الله عز وجل به، وشعار من شعارات الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الرحم مفتاح محبة الله جل وعلا، وليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن والتألق والتفوق والتميز والامتياز والإبداع أن يحبك الله عز وجل. فصلة الرحم، صلة الرحم مفتاح مبارك من مفاتيح المحبة. يقول تعالى في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتواصلين فيا. صلة الرحم مفتاح من مفاتيح الجنة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم. صلة الرحم بركة، وأي بركة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه. تأمل هذا العلاج الناجع للفقر والقحط والبؤس والجوع والأزمة الاقتصادية الطاحنة. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم تعمر الديار. يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. عباد الله، إذا كان لكل عاص مبرر يبرر به سوء صنيعه، فعذر قاطع الرحم أنه يقول: إذا كان فلان يقطعني فكيف أصله أنا؟ وكأنه ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وكأنه ما علم كذلك أن القطيعة قطيعة. يقول الله عز وجل: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. القطيعة لعنة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. القطيعة خراب مستعجل. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه هناك في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. صلة الرحم مفتاح من مفاتيح الجنة، أما القطيعة فحجاب حاجز عن بحبوحة الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. عباد الله، إذا كان الناس في رمضان وفي غيره يصومون ويصلون ويتصدقون ويضحون ويجدون في سبيل ذلك من الظمأ والجوع والنصب ما يجدون، فكل ذلك من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وذكر وقرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلم لعلم نافع وإماطة أذى عن طريق وغير ذلك من الخيرات والطاعات، كل ذلك تبخره شمس القطيعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع الرحم. فنسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.